بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 16 من السفر الأول من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد وهال اليعقوبي الموسوي. هو بيقرأ أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. وهو بادئ من باب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا الباب لا يتكلم فيه إلى اليمين، وهي لغة، والله هو اليمين يذكر ويؤنث، وهي لغة القوة. قال تعالى لأخذنا منه باليمين، أي القوة التي جعلناها فيه. والجارحة كقوله وإذا نظرت إلى المعاصم خلتها لمع السيوف بأيمن الأبطال. واشتقاقا إما من القوة لأن الحلف يقوي الخبر نفيا وإثباتا، ومن الجارحة لأن العرب كانوا إذا تحالفوا على أمر وضع كل منهم يمينه في يمين الآخر. واصطلاحا حدها ابن عرفة بقوله اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول معلق على أمر مقصود عدمه. لا ينشرح حد ابن عرفة قال عن اليمين عند الفقهاء عنها القسم الحليف بالله توب الحليف، والله زاد التزام مندوب، حد التزم مندوب ما هو قاصد به القربة. تيه قال علي صدقة للفقراء إن شربت الدخان، هو قاصد بالتزام هذا المندوب منع نفسه من الدخان، أو التزام مندوب كيف الصدقة والله الصلاة والله علي مثلا كذا من النوافل من صلاة النافلة إن شربت الدخان غير مقصود به القربة، هو يدور يمنع نفسه من ذيك المسألة ما هو قاصد القربة لله تبارك وتعالى بدل المندوب. وما يجب بإنشاء، والله التزام ما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبوله. هو الإنشاء إيقاع المعنى مع اللفظ، كيف حد قال طلقت زوجتي الطلاق وقع مع اللفظ، والله قال بعت داري البيع وقع مع اللفظ، المعنى المقصود وقع مع اللفظ. إيقاعك المعنى بله إن قارنا وجوده حد للإنشاء سنة، إيقاع المعنى بله يقارن وجوده ذاك الإنشاء. حتى زاد من التزم ما يجب بإنشاء وذاك اللي التزم لا يفتقر إلى قبول خرج البيع، كيف قال زوجتي طالق إن شربت الدخانة، والله قال عبدي حر إن شربت الدخانة، هذا يمين، هذا نوع من اليمين. ولا هو بعد هو اليمين الشرعية اللي الله نحلف بها، فيه اللي الطلاق والعتاق من أيمان الفساق يتواسل. فمن كان حالفا فليحلف بالله، أكون معناها وما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول خرج البيع، البيع يقع بالإنشاء بيعته وقع البيع مع اللفو غير لا بد من قبول المشتري. خلاف طلقت ما تحتاج القبول من الزوجة، وعتقت ما تحتاج القبول من المعتوق، معلق على أمر مقصود عدمه مناعا هذا اللي يجب بإنشاء. وهذا المندوب معلق على شيء مقصود عدم، كما مثل مثلا بالدخان، هذا معلق أي الصدقة مثلا، هذا هي القربة اللي التزمت، وهذا الطلاق وهذا العتق معلقين، معناها وجودهم لزومهم لك معلق لا على ذاك الأمر إذا عدلت اللي انت قاصد عدمه، معناها أنك تلزمك القربة إلا شربت الدخان أنت اللي هماك تتركه، والله تطلق زوجتك إلا إذا شربت الدخان، لا تطلق إلا إذا شربت الدخان، حر عبدك لم ينتشر بالدخان. قلت أو التزام مندوب غير مقصود به القربة. خرج النذر نحو لله علي صدقة. هذا نذر معناها التزام مندوب، وانت ما أنا قاصد به منع نفسك من شيء، هذا لا يسمى يمينا. لكن اللي ما هو يمين من ينقلنا معلق على أمر مقصود عدمه. خرج ما إذا لم يعلق على شيء، ما هو علق على شيء. يقال عن زوجته طالق نتوه وعبده حر، ما هم علقوا على شيء. لكن ما ينقلوا يمين من. نعم هو اليمين هذا قال محمد مولود ولا ينبغي إكثاره ولا إهماله رأسا لعدم التعظيم في الوجهين، ويندب بر قسمك وقسم من حلف عليك إلا لمعارض شرعي. القسم الواجب أن يحلى توكيد آت مستجاز عقلا باسم من أسماء العالي أو صفة من المعاني أو من المولفة. قال لك القسم الواجب أن يحلى، معناها اليمين الواجب تكفيرها إن حنث الحالف، إلى أحنث من حلف بها. هي اللي هونها محمد مولود عرف لك. قال لك عنها توكيد معناها تقوية وتثبيت، آت معناها أمر مستقبل جائز عقلا، الحلف لأمر مستقبل بعد قال ويعود جائز عقلا. لأن قلنا جائز عقلا دخل الواجب شرعا في الصلوات الخمس حد حلف عليها. وحنث حلف يد أنه يصلي مثلا الوقت الفلاني وحنث، ذاك واجب ذاك يكفر، ذاك يمين تكفر. والله شيء حرمه الشرع حد حلف عليه شرب الخمر، ذاك يكفر من الجزاء عليه التكفير. فخرج ما حقق وجوده عقلا، والله واحدا لنصف الاثنين. هذه ما هي اليمين اللي تتناولها الكفارة بها اللي ملها قاع ما يحنث. والله فخرج ملي ما حقق وجوده بخبر الشارع، سوى هو قلنا عنه حقق وجوده قاع يسوى عقلا أو بخبر الشارع كدخول من مات مؤمنا الجنة. هذه حد حلف عليها ما يحنث، ما هم تناولت كفارة خارج من حد هو محمد مولود. والله حقيقة وجوده عرفا كطلوع الشمس غدا ووجود الضوء إن طلعت، هذا كلهم ثنتين متحقق وجود عرفا غير ما متناولتهم الكفارة، ما هم داخلين في ذلك مستجاز وخرج ذا كامل. خرج ما حقيقة عدمه عقلا أو عادة، أكم اللي ما خرجت مستجاز، أكم ما هم اليمين تتناول الكفارة على حد بعد محمد مولود. وما حد الشيخ خليل المزن لا ينعره ذاك داخل في اليمين. ما حقق عدمه عقلا كالجمع بين الضدين حد حلف إليه، هذا ما هو داخل في يمين حد محمد مولود. به اللي محمد مولود ما شعل مذهب التونسي على أن الغاموس أنها لا تكفر في المستقبل خالف المشهور معناها تكفر في المستقبل. وخرج أيضا ما حقق عدمه عادة كعدم الضوء إذا كانت الشمس طالعة، ذاك خارج من حد محمد مولود. خرجت مستجاز. قال محمد مولود عند خروج ما حقق عدمه، قال حقق عدمه إذن قال فلا تكفر على ما اختاره التونسي المتعلق الغموس بآت ممتنع عقلا أو عرفا وهو ظاهر المدونة، أما على ما سهره من متعلقها الماضي فقط فلم يخرج عن الرسمي إلا محقق الثبوت. على المشهور الصع عن الغموس تتعلق الله بالماضي أنها تكفر في الحال والمستقبل يعود متوافق مع حد الشيخ خليل يعود اليمين وتحقيق ما لم يجب أنها تحقيق وتقوية في كامل ما هو واجب يعود خارج عن الحد اليمين لا محقق الثبوت كيف عن الواحد من نصف الاثنين أي ما هي داخل في ما لم يجب وكيف والله لأموتنا إذني نموت هذا خارج من حد اليمين ولا يدخل في اليمين الجائز والممتنع عقلا وعادة المحرم شرعا والواجب شرعا يدخل ذاك كامل وذاك لا يتكلم عليه دعوار والشيخ خليل قال اليمين تحقيق ما لم يجب أنها تقويت وتثبيت سما هو واجب ما هو واجب عقلا كي الواحد نصف الاثنين هاي ما هي اليمين تتناول الكفارة والله واجب عادة إذن الشمس تطلع الصبح والله يدن الضوء يخلق إليها طلعت الشمس هذا ما هو الهم هذا ما هو يمين تتناول الكفارة عين على اليمين تتناول الكفارة بينوا محمد المصطفى رحمه دول هاي الأبيات قال تحقيق ما وجب باسم الائتلاء لأنه تحصيل ما قد حصل وأنها التزام لفظ المؤتلي لجائز مستحيل مقبل عقلا وعادة كذا الواجب في شرع كذا محرم فيه يفي لكنه في المستحيل والحضر منجز تكفيره بلا نظر وليس في اليمين إيجاب الفتى لنفسه باليمين قد أتى والحنز في اليمين حكمه بدا مذ فيه صاحب الثمان أنشدا الحنز في اليمين لا تحرمه لكن لولا في اليمين عدمه إلا إذا في الحنز كان الخير فالأفضل التكفير ليس غير عم يفسروا أبيات اللي مفسرين حد الشيخ خليل اليمين تحقيق ما لم يجب قال لك عن تحقيق معناها تقوية وتثبيت الحلف ليس واجب عقلا والله عادة ما هو يمين ما هو يمين تكفر ما هو داخل في يمين المصنف كطلوع الشمس من المشرق وتحيز الجرم تحقيق ما وجب باسم الائتلاء لك ما هو يمين نعم والله يقول والله لأموتن به الواجب محقق لك ما هو يمين لأنه تحصيل ما قد حصل لأنه تحصيل الحاصل أنت لا يتأكد شنه وكل حد يعرفه حاصل وأنها التزام لفظ المؤتلي لجائز أو مستحيل مقبل قال عن اليمين الحقيقية هي التزام لفظ المؤتلي لجائز والله شيء مستحيل مقبل عقلا وعادة معناها الحلف على شيء جائز عقلا أو عادة كدخول الدار دخول الدار جائز عقلا وجائز عادة أو الحلف على شيء مستحيل عقلا أو الله مستحيل عادة نعم مستحيل عقلا كيف الجمع بين الضدين هذا يحلف لأنه يجمع بين الضدين هذه داخلة في يمين في اليمين عند الشيخ خليل اللي تكفر ولا ينجز عليه التكفير وخارج منه إلى حد محمد مولود به اللي معدلها غموس مستقبل لا يكفر على مذهب التونسي وهو اللي مسهو على مذهبه حد يفهم ذاك ياك يعرف الفرق بين الحدين حد الكفاء وحد الشيخ خليل اليمين كذلك حد من حلف عملي على شيء مستحيل عادة نحو والله لا أصعدن إلى السماء هذا مستحيل عادة هذا ملي يمين عند الشيخ خليل وملها ينجز عليه التكفير وعلى حد محمد مولود ما هي داخل عنده في اليمين اللي تكفر ما سيها غموس توبي اللي متعلق بالمستقبل لا يكفر في المستقبل على مذهب التونسي أكو معناها وأنها اللي هي اليمين التزام لفظ حقيقة عنها التزام لفظ المؤتلي معناها الحالف التزام حلف على شيء جائز والله مستحيل مقبل معناها مستقبل عقلا وعادة جائز عقلا والله جائز عادة والله مستحيل عقلا والله مستحيل عادة. نعم كذا الواجب في شرعه في ذاك حد حلف عليه شيء واجب في الشريعة مالي كيف يدنه يصلي والله عليه شيء محرم في الشريعة إنه يشرب الخمرة ذاك داخل في اليمين مالي عند الشيخ خليل لكن عندهم قاع كاملين لكنه في المستحيل والحضر منجز تكفيره بلا نظر لكن أنا حد حلف عليه شيء مستحيل عقلا أو عادة والله على الحضر سحرام ذاك ينجز عليه التكفير بلا نظر معناها بلا تراخي وليس في اليمين إيجاب الفتاة لنفسه بل اليمين قد أتى قال عن ما واجب على الإنسان أنه يبرر يمينه يقدي كفرها يقدي كفرها إلى عاد الخير في تكفيرها حد حلف هو اليوم ما يصدق قوية للفقراء يظل يحنث نفسه ويتصدق والحنث في اليمين حكمه بدأ قال عن الحنث في اليمين حكم ظهر من ظهر صاحب الثمان اللي هو عبد القادر بن محمد محمد سالم وفيه صاحب الثمان الكتاب اللي قال له الثمان المؤلف عبد القادر انشد ذو الأبيات لعبد القادر الاثنين الجايين الحنث في اليمين لا تحرمه الحنث في اليمين ما هو حرام لكن لولا في اليمين عدمه لكن أنه باطل لولا أنه ما يحنث يكون إلا إذا في الحنث كان الخير يكون الحنث لعاد فيه هو فيه الخير أفضل أفضل كذا اللي مثلت فيه قوي أخبار الصدقة على الفقراء الأفضل التكفير وليس غير ليس غير ذلك من عدم التكفير وقلنا عنه توكيد آت مستجاز عقلا معناها الحلف الشيء مستقبل جائز عقلا هو اليمين الحلف باسم من أسماء الله تبارك وتعالى باسم من أسماء العلي أيا كان معناها يسوى ذاك الاسم سنه قال محمد بن عبد الرحمن مثل قال نحو العزيز والأحد والمخالف والذي نفسي بيده ويمين الله أبرح هذا كامل هذه اسماء الله يسوى سنه من يحلف بها ذاك يمين باسم من أسماء العلي أو صفة من المعاني والله صفة من المعاني اللي حد حلف واحدة من المعاني السبعة القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ذاك اللي انعقدت عليه اليمين قال محمد مولود وكذا قدم وبقاء عند من عدهما صفتي معنى وكذا لعمر الله لأنه بمعنى بقائه وكذا الوجود أو من المولفة والله حلف بالصفة من المولفة المولفة اللي هي الصفة الجامعة لمعاني الصفات كيف الجلال والعظمة والعزة أي القوة هم الصفات آيديم هم أحدات قال لهم الصفات الجامعة لمعاني الصفات الجلال ما تنقال له يكون حد عنده ثابتين له المعاني والوجود والسلبيات وأما السلوب كالوحدة فلا تنعقد بها اليمين وكذا صفة الفعل كخلق ورزق إن يريد القديم أو لم يريد أو ينسى ما قصد لا إن يقصد بك أمانة وميثاق وحق عهد وقرآن وبيم ما خلق قال عن هون الفاظ تحتمل المعنى القديم فتكون صفة من صفات الله تعالى حتى قاصد بها المعنى القديم اللي هو كونها صفة من صفات الله تعالى وحلف بها فلاه تكون يمينا وتحتمل أيضا المعنى الحادث معناها المعنى اللي جعل الله في بعض عباده اللي حادث وحد حلف بها لا تكون يمينا هذه الألفاظ إلى أقصد بها المعنى القديم والله نسي قاع ما قصد وقت الحلف والله ما أقصد به شيء لا حلف قاع ما هو ناوي شيء هاي تكون يمينا تحمل على أنها يمين إذا قصد بها المعنى الحادث في الساعة لا تكون يمينا يكون معناها إن يريد القديم معناها المعنى القديم الوصف القديم أو لم يريده شيئا أو ينسى ما قصد لا إن يقصد ما خلق بك أمانة معناها بالحلف بك كيف أمانة الله الأمانة والميثاق والحق والعهد هاي الأربعة تكون بمعنى الإلزام وهو راجع للكلام قالوا أمانة الله والله حق الله والله ميثاق الله والله عهد الله هذه يمين معنى الإلزام إلى عاد قاصد بها مثلا معنى القديم وهي معنى الكلام راجع للكلام والكلام صفة معروف عنه صفة من صفات المعاني نعم وكذلك القرآن حتى قاصد به كلام الله الأزلي ذاك يمين حالف به هذا قاصد به الورق والله الحروف ذاك ما هو يمين ذوك حادثين يا غير ما يلا حد يقول عنهم حادثين وبيمي لا أيمي الله هي مع الفتح همزة وقطع إذا كانت بدون الواو حد حلف بها ملي ذاك ملي يمين إلى عاد قاصد بها المعنى القديم اللي هي البركة أيمي الله بركته أي خيره أي إرادته الخير معناها إرادته للخير والعاد قاصد بها البركة اللي جعل الله في بعض عباده والله في بعض بلاده يكتعود ما هي يمين لا أحلف بها لا ينعقد بها اليمين ذاك معناها إن يريد القديمة معناها الوصف القديمة أو لم يريد شيئا والله قاع ما هو قاصد يحلف وتوف بحدة من هذه المسائل وينسى ما قصد والله انسى هذا اللي أقصد وقت الحليف لكن لنوى ذاك يعود يمين لا إن يقصدي ما خلق لا إن يريد المخلوق قال الشيخ علي هذا إلى عاد هام الوصف القديم بحدة من هؤلاء المسائل أمانة وميثاق وحق وعهد وقرآن وإيم الله عاد سقصد بها المخلوق كما مثلته ما هو يمين بالله يعلم وراع تناقض إن ينويها لما إذا قصد قال عن حد قال الله يعلم حلف بيمين صيغتها الله يعلم ولا هم القصص ما هم الله يعلم كذا ذاك تعود يمين والله الله راع والله الله كفيل أي رقيب تناقض إن ينويها معناها إلان وبها اليمين لا ما إذا قصد قصا معناها إخبارا عن الله يعلم الأشياء الساعة ما هو يمين لعد قاص الإخبار وفي عزمت ناويا بالباري أعايد الله خلاف جاري قال عن حد قال عزمت أن تفعل كذا مقدر بالله مقدر تقدير عزمت بالله قال بالله ما لفظها ذاك في الخلاف كان يمين أما إلى لفظها قال عزمت بالله ذا قطعا يمين أما إذا قال عزمت عليك بالله جاب عليك ذاك ما هو يمين كذلك أعاهد الله هذه في الخلاف كان يمين والله بدأ أعاهد الله خلاف جاري في مثلتين هو العهد تكلم عليه القرافي في الذخيرة قال اللخمي العهد أربعة تلزم الكفارة في وجه وتسقط في اثنين ويختلف في الرابع في الأول علي عهد الله لكن اللفظ هو تلزم فيه الكفارة والاثنان لك علي عهد الله وأعطيك عهد الله ذوك سقط فيهم الكفارة والرابع أعاهد الله اعتبره ابن حبيب واسقطه ابن شعبان هي هي اللي ذكر لك وعاهد الله فيها الخلاف بين ابن حبيب وابن شعبان وهل بحاشا وما عاذا يبلى أو لا يكونان يمينا أصلا أيوة درى كان حاشا الله وما عاذا الله يكان يبلى بهما معناها يحلف أبلى حلف يكان ينعقد بهما اليمين أم لا ينعقد اللهم ما يعود يمينا أصلا قاع وفي علي نذر أو كفارة أو حليف وحنيث الكفارة قال عن حد قال علي نذر إن فعلت كذا ابهمه ما قال ذاك النذر شنه ذاك وعدل ليك المسألة احنث عليه كفارة يمين يمين بالله تو أو كفارة الله قال علي كفارة إن دخلت الدار احنث دخلها لك عليه كفارة يمين بالله والله علي حليف ولا قال لك الحليف شنو إن فعلت كذا وعدلوا ذاك حنث ملي عليها لا كفارة يمين لا في غاموسه على ماض بأن لم يقوى ظنه به ولا لظن وقوع أمر حاضر أو سالف فبان غيره فلغوا الحلف لا كفارة قال لك في غموسه معناها في اليمين الغموس إذا كانت على ماضي حلف عليه شيء ماضي يمين شاك فيها اللي حلف عليه شاك فيه والله متحقق كذبه ولا تبين صدقه ما تبين صدقه لا تبين صدقه يكتعود ما يغموس يتوقع هو وقت الحلف شاك لكن عنه عليه إثم الجرأة على اليمين وهي إن قالها غموس لأنها تغمس صاحبها في النار وتغمسه في الإثم ولا صح اشتقاقها من عنها تغمسه في الإثم حالا بعد لا يتغمسه في الإثم النار قد قاع ما تطيح وقد ملانع عنه وهي ما تكفر بها شدة الحرمة عند الله تبارك وتعالى أعظم من اللي تكفر هذا إذا كانت في ألل ما على شيء ماضي حال فعل الرواية يا أنها وقعت يا أمس هو يعرف أنها كذب منها ما وقعت والله الشاكية كانها وقعت والله ما وقعت ما إذا كانت حال فعل سي حالي كانت على الحالي والله المستقبل لا تكفر ما هو بعد على مذهب التونسي على مذهب التونسي إنها ما تكفر إنها متعلقة بالحال والمستقبل ذاك قلنا عنه هو اللي وافق حد محمد مولود لليمين عند بداية اليمين كفر غموسا بلا ماضي أنا هي لعات الحال الله الاستقبال كذا كفر غموسا بلا ماضي تكون كذا لغوم بمستقبل لا غيره امتثلا وهي هذه اليمين الغموس كبيرة معدودة بالكبائر إلى حلف الصاء ألسي شاك فيه ظن مثلا ظن ما هو قوي وقال في ظني ذاك قيد ذاك ما تعود غموس تعالى شك مني ولا كفارة أيضا في لغو اليمين لغو اليمين شنو حد يعود ظن رواية ماضية ظنها والله رواية حاضرة وحلف عليها حلفت أنا أخو زيد عنه جاء يامس جهو وانت اللي شفت ما هو اللي شفت زيد من نفسه غير الشاب الخو والله حلفت عن ذاك الماشي عنه فلان انت مغلش انه هو وقد تبين عنه ما هو ذاك اللي من لغو اليمين هذا ملاه ما هو ما آثم لا كفارة عليه قال تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم هذا هو لغو اليمين عند مالك عند الشافعي هذا الطابع له من اللسان نقوله هو للشخص لا والله بل يا والله من ذا اللي أكد به الشخص كلامه ما هو قاصد به اليمين واللغو يكفر في المستقبل هو الغموس أما اليمين بغير الله تعالى في قصة عامة لزمين كاملين الماضي بالحاضر والمستقبل ولا لغو فيها ما فيها لغو حد حلف بطلاق والله بعتق بشي معه الله تبارك وتعالى اسم الجلال والله صفاته ذيك لا لغو فيها ذاك معنى لا في غموسه على ماض بأن لم يقوى ظنه به معنى لا كفارة في غموسه اللي هو الحالف حد حلف يمين غموس بشرط تعود متعلقة بالماضي ذاك بل من ما تعود فيها كفارة على المشهور مشهور أنها تكفر في الحالف على الحالي على الحالي والله المستقبل هو صورة شنهي بأن لم يقوى ظنه به بأن شك أو ظن للحال فعليه شاك فيه والله ظن ما هو قوي أحرى لعاد متيقن كذب أما إذا كان ظن قوي جن ذيك ما هي غموس حلف عليه وتبين عنه ما هو حق ذاك يكون من لغو اليمين ولا لظن وقوع أمر حاضر أو سالي فيه أنا ولا كفارة في لغو اليمين أي هي اللي ملاحظ ظن أمرا ظن وقوع أمر حاضر في الحال ظن رواية حاضرة أو سالي فيه والله ماضية إن عن لغو اليمين لعات ليش حاضر والله سالف معناها ماضي وتقدم إذ ما تكفر أنا عنها في المستقبل تكفر فبان غيره تبين غير ذاك الكان ظان ذاك فلغو الحلف لا كفارة فيه كما قدمت والعهد أعظم من أن يكفر مضافا أم لا عرفا أو منكرا إذا تلا لك علي أو تلا أعطيك إذ عاهده وما ائتلا فيجب الوفا به وإلا تب إلى الله على وجل. قال عن العهد هذا لأنه عنده حالتين هون ما يكفر فيهم, وهو اللي أعظم من أن يكفر رواية تمتين عند الله تبارك وتعالى لحث القرآن عليه على الوفاء به,